إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. نجم هذه السهرة ينطبق عليه ما قيل في البلاغة، لكل مقام مقال، ونحن نحتفل في هذه الأيام بليلة كريمة فيها تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى بالقدس الشريف إلى البيت الحرام بمكة المكرمة، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. كان لابد أن يكون معنا نجم على غرار هذه المناسبة وعظمتها، نجم له دور كبير في الأخذ بيد الناس كلهم أجمعين إلى التوجه نحو القبلة من خلال أحاديثه الدينية ومحاضراته في الشريعة وفتواه في الإذاعة والتلفزيون، ولا يزال أعطاؤه ممتدا بفضل ما رزق من علم غزير حول كتاب الله وسنة رسوله الكريم. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو المفكر الإسلامي رئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية دار العلوم، الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، المفكر الإسلامي الكبير، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، برحب بحضرتك فندم، وكل عام وحضرتك في أتم الصحة وأفضل حال. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير، والشعب كله المصري والعربي والأمة كلها والمسلمين في كل مكان والعالم كله بخير، ونسأل الله للجميع السلام والأمن والطمأنينة. الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أيام قليلة تفصلنا عن ليلة مباركة وهي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة الكريمة التي حدث فيها تحويل القبلة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والمسلمون اعتادوا على اختلاف أزمانهم وأوطانهم أن يحتفلوا بليلة النصف من شعبان التي اختصها الله سبحانه وتعالى بمميزات كثيرة. فما فضل هذه الليلة الكريمة؟ وهل هذه الليلة تعادل في منزلتها ليلة القدر، حيث سميت بأنها ليلة العرض، أي تعرض فيها الأعمال على المولى عز وجل؟ سألت هذا السؤال لأن هناك خلط أو البعض يقول ذلك، فأردت الإيضاح. لا، ليلة القدر لا يدانيها ولا يعادلها أي ليلة أخرى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا يتلى، ولم ينزل في ليلة النصف من شعبان قرآنا يتلى. ليلة القدر قال الله تعالى عنها ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ما أقدرش أقول إن هي بس ألف شهر أو تعادل ألف شهر، لا، ده خير، والخيرية دي ممتدة حسب ما نعرف في أفعل التفضيل أو اسم التفضيل بلا نهاية، خير من ألف شهر على الإطلاق. لكن ما قالش في ليلة نص شعبان هذا الكلام. فليلة القدر هي أفضل ليالي العمر كله في حياة الإنسان. نيجي بقى إلى ليلة النص من شعبان. نص شعبان ده شيء كويس، ويعتبر يوم عيد للمسلمين، لأنه تم فيه تحويل القبلة كما تفضلتي من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ونزل فيها قرآن أيضا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى إذن دي ليلة مباركة لأنه حصل فيها استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان زعلان هو والصحابة من كلام اليهود عنهم: أنتوا خلاص بتتجهوا إلى قبلتنا، أنتوا معانا على ملتنا كده، كان رغبة اليهود. فطبعا الصحابة تأذوا من هذا الكلام، والرسول عليه الصلاة والسلام تأذى من هذا الكلام، وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى بعد 17 شهر من الهجرة إلى المدينة ومن القبلة في بيت المقدس: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فده يوم عيد، يوم 15 شعبان ده، ونظرا لأن الليل يعني بنقول ليلة النص، بيبقى الليل قبل اليوم بعد صلاة المغرب، دي تبقى ليلة النصف، وبيتم الاحتفال فيها والتوعية بيها وبالمناسبة ونحو ذلك. فهي ليلة طيبة يستحب ان احنا نحييها بالقيام والشكر والدعاء والاستغفار لله سبحانه وتعالى، ويستحب ايضا ان احنا نصوم اليوم بتاعها، لانه احد الايام البيض اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صامهم يبقى كأنه صام الدهر كله. 13 و14 و15 دول اسمهم ثلاث أيام البيض، لأن القمر في لياليها بيبقى بدر مكتمل الاستدارة ومكتمل الإضاءة أيضا. فهي يوم عيد نتقرب إلى الله ونشكره على هذه النعمة اللي أنعم علينا بيها بالتوجه إلى القبلة بالاستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء ملة إبراهيم: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وفي هذا جمع الأمة كلها على اتجاه واحد وتوحيد كلمتها في إطار واحد. كل دي فضائل لليلة النصف من شعبان. بعض العلماء في التفسير بيقول إنها ليلة عرض الأعمال، لأن ربنا قال في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إلا بعض العلماء بيقول إن دي ليلة النصف من شعبان، ولذلك فيه ناس بيقعدوا كده ليلة النصف دي ويدعوا بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وطردي وحرماني واقتار رزقي، واجعلني اللهم عندك سعيدا موسعا علي، وهكذا. بعض الناس بيدعو ماله الدعاء: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ايه المانع ان احنا نكسب؟ غير مرتبط بليله من الليالي، الدعاء إيه المانع بالتوجه الى الله؟ لكن جمهور العلماء والمفسرين على ان هذه الليله اللي احنا تلونا ذكرها دي هي ليله القدر مش ليله النصف من شعبان. ليه؟ لان قال: انا انزلناه في ليله مباركه، يبقى دي القرينه نزول القران الكريم. يبقى نزول القرآن الكريم هنا قرينا على إن الليلة هي ليلة القدر، لأنه قال في سورة أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال لنا في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمجموع الآيات والقرآن يفسر بعضه بعضا يدل على إن ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق. وبعدين ده ما يمنعش إن يبقى في ليالي أخرى زي ليلة 27 رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة العيد، الليالي التسعة الأولى أو العشرة الأولى من شهر ذي الحجة والفجر وليال عشر والشفع والوتر تكون برضو من يعني من الليالي ذوات الفضل، لا حرج في هذا. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. الصوم دائما فضل ونعمة من الله عز وجل يكتبها على من يشاء من عباده، وبالتالي لا يستحب أي حال من الأحوال أن ندعي بأن صيام ليلة النصف من شعبان بدعة يبتدعها البعض. إيضاحا من حضرتك فضل صوم هذا اليوم. قلنا إن الليلة ليلة مفضلة لأنها ليلة النصف، ليلة تحويل القبلة، وينبغي لنا إحياؤها. نحييها بإيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقوم الليل وتتورم قدماه من إحياء الليل كله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أسوتنا وقدوتنا لله رب العالمين. ليه بقى ما نقتديش بيه ونحيي الليل؟ ليه ما نقومش الليل؟ هو أنا يعني عمال أقوم الليالي كلها وبناقص ليلة النص من شعبان؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم الليالي كلها ومنها ليلة النص، فأنا لما اقتدي بيه مرة ولا مرتين يبقى نقول عليها بدعة؟ يبقى قيام الليل ده مطلوب في جميع الليالي، وإذا لم يتيسر يبقى لا مانع من ليلة النصف من شعبان. دي واحدة، لأن ربنا قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني القيام الليل كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو سنة بالنسبة لنا إحنا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش مانع من القيام لأن القيام مطلوب في طول السنة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ادع بقى وقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إيه المانع؟ كذلك نص شعبان يوم 15، مش ده من الأيام الثلاثة البيض اللي الرسول عليه الصلاة والسلام حددهم؟ كيف يشرع الرسول صوم الأيام الثلاثة وأنا لا أصوم وأقول عن هذا الصيام بدعة؟ كيف هذا؟ ده افتراء على الله وكذب على رسول الله. إحنا من شاء أن يقوم فأولى له أن يقوم، ومن شاء أن يصوم فأولى له ويستحب له أن يصوم. إن السماء تعيش اليوم ذكرانا ذكرى النبي السماء تعيش اليوم ذكرانا ذكرى النبي بما أرضاه مولانا. والبدر والنجم بالأنوار قد سطعوا في ليلة النصف زان النور شعبانا. فالله للمصطفى ولاه قبلته لما رأى قلبه للصدق عنوانا. بالحب لله والأوطان أكرمه، بالحب لله والأوطان أكرمه أن يجعل الحب للأوطان إيمانا. يا رب فانصر على الأيام أمتنا، يا فانصر على الأيام أمتنا، واجعل طريق الهدى عزما بيمنانا، واجعل طريق الهدى للنصر يجمعنا في ليلة النصف إكراما وإحسانا. نجوم في سماء المحروسة. اليهود دائما دكتور محمد ما يستغلون كل حدث بل ويوظفوه لصالحهم، ومن أخطر الأحداث التي وظفوها لصالحهم توظيفا خطيرا حدث تحويل القبلة، فكيف استغلوا هذا الحدث دكتور محمد، وما الذي يديرهم في هذا الحدث وقد كانوا سببا بشكل غير مباشر في حدوثه، وهو أنهم كما حضرتك ذكرت كانوا دائما يقولون خلفنا محمد واتبعوا قبلتنا، وكان هذا يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توجه وتضرع للمولى عز وجل فأنعم علينا بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، فكان هذا سببا في أن أقام اليهود الدنيا ولم يقعدوها، فلماذا؟ أما لماذا فلأن معدنهم كذلك، يعني هم لا يملون الكيد للإسلام والمسلمين وللمسيحيين أيضا، هم دائموا العداء والعداوة للمسلمين، فكلما وجدوا فرصة لذلك لا يدخرون جهدا في تشويه سمعة الإسلام والمسلمين. وأكبر دليل على كده قول الله تبارك وتعالى لتجدن، شوف باللام بتاعت القسم والنون التوكيد الثقيلة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هل بعد كلام الله شيء؟ فأدي قمة العداوة نلاقيها فين؟ اليهود. عند اليهود والمشركين عباد الأصنام. شوف بقى المقابل، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، من الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ودي حقيقة، بل اليهود بنبشوا على القضاء على الفلسطينيين والمصريين، ومن عايزينها بقى من النيل إلى الفرات كما نعلم، فدي العداوة. ولذلك استغلوا بقى حكاية تحويل القبلة دي. الأول استغلوها في البداية وقالوا محمد وأصحابه يصلون إلى قبلاتنا، مش قالوا عشان هم ناس طيبين فهم على ملتنا. شوف عملوا إيه، قالوا يبقى محمد وأصحابه على الملة اليهودية ما دام بيصلوا لقبلتنا. فلما الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام اتأذوا ما سابوهمش في حالهم بقى، قالوا إيه، قالوا للصحابة انتوا حولتوا القبلة يبقى اخواتكوا اللي صلوا على بيت المقدس وماتوا في السبعتاشر شهر دول ضاعت عليهم الصلاة، يبقى كانت القبلة بتاعتكوا غلط. شوف المكر والكيد. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولوا يا رسول الله اخواتنا الذين صلوا الى بيت المقدس وماتوا هل ضاعت صلاتهم؟ شوف ربنا بقى أنزل في القرآن الكريم الآية التي ترد على هؤلاء وهؤلاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ويسلم ويسمع الكلام، روح يمين تبقى يمين، روح شمال تبقى شمال، ما يعترض. ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، التحول ده لكبيرة، إلا على الذين هدى الله. وما كان الله، ده الشاهد بتاعنا، ليضيع إيمانكم. إيه بقى إيمانكم هنا في الآية؟ يعني الصلاة اللي إخواتكم صلوها سماها إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. شوف بقى رد عليهم وطمن المسلمين إن إخواتكم صلاتهم محسوبة، إذا كان ربنا لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تيجوا أنتوا تقولوا ده ربنا ضيع صلاتكم، ما راحت فين؟ يبقى ظالم؟ لا، وما كان ربك بظلام للعبيد. ومصداقا لقوله تعالى الذي تذكره الآن أستاذ الفاضل، هذا العصر الحالي اللي احنا بنحياه وبنعيشه، لو جاء شخص إلى مكان ربما بيتردد إليه للمرة الأولى، أو في زيارة لأحد الأقارب لم يأتي إليهم من قبل، وتوجه في صلاته نحو مكان كان على يقين بأنه القبلة، ثم بعد أدائه للصلاة قيل له بأن مكان القبلة كان عكس الاتجاه، ولكنه يطمئن بأنها قبلت صلاته. أكيد طبعا، أنا اجتهدت في مكان ليس فيه قوم أو أناس أو فيه وسألتهم فقالوا ما نعرفش، فأنا غلب على ظني من الشمس أو من الخبرة القديمة إنها تبقى على الركن اليمين، ده تبقى القبلة كده، ما احنا كلنا في مصر بنقول كده، القبلة ناحية الجنوب الشرقي، ففعلا بنتجه كده منحرفين شوية عشان نصادف القبلة. طيب بعد أنا ما صليت وبعد هذا الاجتهاد، هل ضاعت علي صلاتي؟ لا، صلاتي مقبولة إن شاء الله، لأني فولوا وجهك. لا أيوة، ده أنا هقولك كمان حاجة. فضل. اليهود أول ما تحولت القبلة مش بس قالوا صلاتكم ضاعت، لا، ده شوف ربنا سماهم إيه، سفهاء، يعني لا يعقلون. سيقول السفهاء من الناس، حتى ما رضيش يقول من اليهود، ناس، لأن ممكن يقدد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليهم، قال لهم إيه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وانتوا مالكم انتوا؟ وانتوا بتوع ربنا؟ انتوا اللي بتقولوا عن ربنا؟ لا، لله المشرق والمغرب. وقال لنا في آية تانية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. يعني ده رد على هؤلاء اليهود وعلى هذه المكائد الكثيرة المتعددة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تأمروا على قتله وعلى سحره وإلى يومنا الحاضر. لا حق لليهود في أي مكان بالقدس ولا فلسطين. نعم. هكذا صرحت الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم في ردك على ادعاءات اليهود بأحقيتهم في القدس. ونحن نعلم تماما منذ البداية دكتور أنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. أيوة. وعد بلفور وسايكس بيكو وغيرها من الوعود الواهية والكاذبة. فكيف تابعت حضرتك ما حدث في القريب من استكمال لهذا السلسال بإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟ كل عدوان، يعني البداية وعد بلفور سنة 1917 وعد باطل وكاذب، لأنه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، فهو كاذب. إذن إسرائيل كلها اعتداء. طيب الآن ما اكتفوش بهذا الاعتداء في تل أبيب وما حولها، لا، رايحين يبنوا مستوطنات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذه المستوطنات في أرض لا يملكونها، أرض الفلسطينيين، وبالغصب وبالاعتداء والعدوان يبنون فيها، وتحدث مجازر بين المعتدين وبين المغلوبين على مر الأيام. كل ما تبنى مستوطنة يحصل فيها مثل هذا. وصل الأمر إلى القدس. القدس دي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهي عاصمة إسلامية، وهي قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة 17 شهر. ولما تولى عنها أنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات التي أشرنا إليها في كلام اليهود وضلالهم. والآن بقوة السلاح وبقوة الأمريكان وتبنيهم لهذه الأفكار، نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، القدس الغربية. إحنا ما زلنا نتحدث عن القدس الشرقية لفيها بيت المقدس، ولعل وعسى تقام دولة فلسطين وتبقى عاصمتها القدس الشرقية، يا ريت. لكن أو حتى الآن ما احناش عارفين حل الدولتين حينفذ وتبقى القدس عاصمة عربية وعاصمة إسلامية لدولة فلسطين الجديدة والمنتظرة إن شاء الله، أم ستهضم كما هضمت القدس الغربية، وأيضا تهضم كما هضمت الجولان، وهي محافظة سورية كاملة عشنا على ذلك وعلمناه. لكن هذا منطق الغابة ومنطق العدوان الذي يعني عانينا منه من سنة 48 وما زلنا نعاني حتى وقتنا. عربية يا أرض فلسطين، قدسي ومهد وعهد ودين. عربية يا أرض فلسطين، قدسي ومهد سماء المحروسة. يعني لا أعلم هل أسأل هذا السؤال أو لا يا دكتور. لا تبدأ. يعني عندما ينزل الوحي في نفس الصلاة والصلاة واحدة يحدث فيها هذا التحول وهذا التغيير، لماذا لم ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إنهاء الصلاة أو مع بداية صلاة جديدة من اليوم؟ أنا هقول لك على حاجة مهمة جدا. السمع والطاعة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شيء من العقيدة الإسلامية. يعني لما نقرأ آية البقرة قبل الأخيرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أنا وإنت وكل الناس، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن السمع والطاعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالسمع والطاعة ده فريضة إسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في علاقتنا بالله أو في علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما صدر الأمر الرباني بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر في ذلك الوقت، والمسجد موجود حتى يومنا هذا اسمه مسجد القبلتين. تروحي كده ربنا يوعدك ويوعد الجميع المستمعين مسجد القبلتين، نلاقي القبلة بتاعت المسجد الحرام موجودة وهي الثابتة والأساسية، وقبلة تانية إلى الشمال في آخر المسجد مكتوب عليها أن دي القبلة الأولى بتاعت بيت المقدس، ولذلك سمي المسجد مسجد القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين الأولى والتانية من صلاة الظهر إلى بيت المقدس، ونزل عليه جبريل وهو في التشهد وأمره بالتحول إلى المسجد الحرام، فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الثالثة والرابعة إلى المسجد الحرام، فبقي الأثر موجود إن ده مسجد القبلتين، دي القبلة بتاعت بيت المقدس ودي القبلة. وما زال كثير من الزائرين يفعل ذلك ويصلي ركعتين ناحية بيت المقدس وركعتين ناحية القبلة. نقول له يا أخي كده الصلاة بطلة، ما ينفعش تصلي بعد ما نسخت القبلة. صحيح. القبلة هي المسجد الحرام. هذه الدرجة يعني يحيي. يعني شوف بقى السمع والطاعة. أنا بعمل زي ما الرسول عمل وزي ما الصحابة عملوا، حبا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت الصلاة باطلة. صلاة إلى غير القبلة، والتوجه للقبلة ده شرط من شروط صحة الصلاة. السمع والطاعة ده لما يبقى في ساعة من الوقت ممكن التردد فيه، يعني لو نزل جبريل بقى ولسه على العصر ساعتين تلات والرسول خلص الظهر وكده وقال لهم، انت عارفة لما قال لهم على الإسراء والمعراج بعض الناس فتن وكذب، كذب النبي عليه الصلاة والسلام في انه راح، ما معقول تروح المسجد الأقصى وتيجي وتطلع السماء وتنزل وده كله في ليلة واحدة في جزء من الليل؟ تعال يا أبو بكر الحق شوف صاحبك بيقول ايه. يعني حاجة مزعجة، لكن على المؤمن الموقن زي أبو بكر الصديق زي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الإجابة أسرع. فإذا كنتم بتتكلموا عن السمع والطاعة، مش أنت صليت ركعتين اوعى تتردد وتقول لا لما أكمل الصلاة وبعدين أبقى أتحول حينها ودون تفكير. لا، سمعنا وأطعنا على طول، تقطع من هنا وتوصل من هنا في نفس الصلاة. أهو ده السمع والطاعة، التطبيق العملي للسمع والطاعة اللي ينقصنا واللي احنا عايزينه عايزين نعمله بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لأن ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو ده اللي احنا بنسعى إليه، أن تبقى كلمتنا واحدة، ما فيش واحد من اللي بيصلوا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ده الصلاة كده باطلة، ده احنا كنا كده وتحولنا 180 درجة، هو ينفع الكلام مثلا؟ لكن شوفي، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده، دي نمرة واحد السمع والطاعة. نمرة اتنين قبول خبر الواحد. يعني ايه خبر الواحد؟ احنا عندنا في السنة النبوية بنقبل خبر الواحد بناء على ايه؟ بناء على ان اللي حصل في القبلة ده قام واحد من الصحابة، ما في ناس بيصلوا بعيد، مش كل الصحابة بيجوا للنبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معاه، ففي ناس في قباء في مكان أبعد، وفي ناس في الحرة في مكان آخر، فشهود العيان اللي هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، واحد منهم راح لقباء قال لهم يا جماعة القبلة تحولت بقت إلى المسجد الحرام، ما قالولوش لا أنت كذاب استنى ما نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله ونستوثق من كلامه، لا، سمعوا كلامه على طول وراحوا محولين القبلة. فدل ذلك على أن خبر الواحد يقبل مدام عدل، رجل مسلم رجل صحابي. وهذا هو معنى الإسلام، التسليم بأوامر. أيوة، السمع والطاعة والانقياد لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. بكل تأكيد تأتي علينا كل عام هذه الذكرى، ذكرى تحويل القبلة للكعبة المشرفة، لتذكرنا برسالة الإسلام الحقيقية، وهي جمع الإنسانية على كلمة سواء، وتوضح كما ذكرت دكتور محمد مدى استجابة أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في كل تحركاتهم، فلم يتردد أحد منهم أو يشكك في أمر التحويل، تحويل القبلة. ومن ثم ضرب المسلمون أروع الأمثلة في الطاعة والانصياع لأمر الله عز وجل. في هذه الليلة المباركة ونحن أصبحنا على مقربة منها، ماذا ندعو وما هو أفضل الدعاء في هذه الليلة المباركة؟ يعني إحنا عايزين نخلي الدعاء كده من القلب لله سبحانه وتعالى مباشر، يعني مش عايزين واسطة، ومش عايزين كتاب نمسكه ونقرأ منه الأدعية اللي موجودة فيه، ومش عايزين نمسك رياض الصالحين أيضا وندعي بالأدعية المأثورة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي كثير منها ذكر في القرآن، مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كثير من آيات القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الأدعية كثيرة جدا، لكن أنا عايز أخلي كل إنسان من المستمعين، من العوام، من السيدات، من العجائز، من الشباب، عايز الكل يدعو، ينفتح كده، يفتح قلبه على الله سبحانه وتعالى ويدعو بما يشاء. إن الله أكرم من أن يرفع أحدكم يديه بالدعاء فيردهما صفرا من غير استجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإحنا عايزين كل واحد ينفتح على الله، يصلي ركعتين ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويدعو بما يشاء. اللي عايز يتجوز يدعو بالزواج، بتيسير الزواج، واللي عايزة تتخطب تدعو بهذا، واللي عايز فلوس يدعي ربنا يغنيه، واللي عايز ستر يدعي ربنا بالستر، واللي عايز الولاد ينجحوا يدعي ربنا بنجاح الولاد، واللي عايز الصحة لأنه مريض ملازم يدعو. كل واحد يدعو، ولكن نرجو ونخشى ما نخشى يا دكتور أن تغلب الدعوات الدنيوية وطلب الدنيا أكثر من طلب الآخرة. يعني نرجو أن يكون هناك توازن وأن تكون الآخرة أولى وأقرب. بس شوف الآية جمعت من الاثنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما فيش مانع أبدا أن احنا ندعو لأنفسنا بطلب الدنيا، لأن ربنا جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وقال لنا كده في سورة القصص في قصة قارون، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هنا لما أطلب المال وادعي ربنا يعني إن أتصدق منه وأشبع الفقراء والمساكين وأخش في تكافل وكرامة أو في حياة كريمة، في منع أو في كفالة اليتيم، هو الغنى وحش؟ مش وحش. إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى بكل ما نحتاج إليه في الدنيا ما لم يكن معصية أو إثما. يعني أنا ما دعيش إن ربنا يسهل لي على ارتكاب فاحشة، ما دعيش إن ربنا يعني على قطيعة الرحم مثلا، لي إخوة ولا أخوات يعني على خصام، أدعي بقى ربنا أنه يموتهم ويقطع الرحم، ده أهو ده دعاء بمعصية. إنما أدعو الله بما أشاء لنفسي ولذريتي، أدعو الله بما أشاء، وأيضا أجعل الآخرة نصب عيني. لكن الآيات جمعت بين الدنيا والآخرة لأنه لا مانع من هذا أبدا. أدعو لإخوتي وأخواتي وللمواطنين ولأهل مجتمعي ولأهل الحي بالوحدة والتماسك والصف الواحد خلف القيادة الرشيدة وقوة الإنتاج لخدمة الوطن والمواطنين، والله سبحانه وتعالى وعد بالاستجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قالش ادعوني ازاي بقى ولا قال قولوا ايه، ادعوني استجب لكم. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعل مصرنا امنا وامانا وسيما وسلاما وبارك لنا في جيشنا وبارك لنا في أمننا يا شعبان. باب الوصل للخيرات سيظل يقرعه أولو العزمات في تحولت للكعبة الغراء يا غافلا عن فضله لو كنت من أهل النهى لم ترضى بالغفلات هذا الرسول يصوم أكثره فمن يستن بالمختار في الطاعات المسجد الأقصى ينادي أنا القبلة الأولى ومهد العبادات أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات هنا مبعث المختار عيسى بن مريم هنا قبر إبراهيم رمز الأبوات هنا في غد للنشر والحشر في غد قريب إلى دنيا الخلائق اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجميل والرائع والمطمئن بأن هذا المثل الرائع الذي ضربه المسلمون في الطاعة والانصياع لأمر الله عز وجل بتحويل والتسليم بتحويل القبلة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الله سبحانه وتعالى إلى أن جعل هذه الأمة في مرتبة أعلى من جميع الأمم وصارت شاهدة عليهم ومن كرمه وفضله أيضا على هذه الأمة علماؤها أدامهم المولى عز وجل علينا. فتشرفت أن أكون في مجلس أحدهم في هذه الليلة المميزة إنه الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم المفكر الإسلامي الكبير أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. كل الشكر والتحية لحضرتك، جزاك الله عنا كل الخير، وكل عام وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال، ودائما بيننا بعلمك وبكرمك. شكرا جزيلا، وهذا الدعاء الكريم العظيم أدعو الله تبارك وتعالى به لجميع إخوتي وأخواتي وجميع علماء مصر وشعب مصر كله وقيادتنا الرشيدة وحكومتنا العديدة والسعيدة إن شاء الله. وبشكر كل المستمعين وكل من يدعو لنا بالخير وكل من يحب مصر ويدعو إلى مصر، وشكرا لك على هذه الفرصة الطيبة. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.